السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله جل في علاه جرت حكمته بأن يبتلي عباده ويمحص أولياءه بأنواع وأصناف من الابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الله جل في علا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالاختبارات والابتلاءات والامتحانات سنة الله جل في علاه، ولقد ابتلي أنبياء الله غاية البلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون الأمثل فالأمثل. ويشتد البلاء على العبد على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، ومن كان في دينه دون ذلك خفف عنه. فالابتلاء لا ينفك عنه العبد، والمصائب والمحن لا بد أن يتعرض لها في الحياة الدنيا، إذ الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار. لذلك معاشر الأحبة، من جملة ما يبتلى به العبد تكالب الأعداء، شياطين الإنس والجن، الأعداء يصارعون استقامته، ويصارعون تدينه، ويصارعون ثباته. لذلك ينبغي أن تعلم أن الله جل في علا قد أحاط عبده بأعداء، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وجود الأعداء لا ينبغي أن يزعجك، لأنها سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الأعداء متعددون، على رأسهم زعيمهم ورئيسهم، وهو إبليس الذي أقسم بعزة الله على غواية الإنسان، وأنه لن يلوء جهداً في إضلاله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم على غواية الخلق جنهم وإنسهم، وأن يعدل بهم عن الصراط المستقيم، فأجلب بخيله ورجله. لذلك العداوة مع الشيطان عداوة مستحكمة، ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن هذه العداوة لا تنقطع. يقول الله جل في علاه في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الشيطان هو الذي ينحاز بك عن الحنيفية السمحاء ولن يمل ولن يكل حتى يصير بالعبد إلى حتفه، إلى الكفر عياذا بالله، إلى الردة عياذا بالله، إلى أن يصير منحرفا عن الصراط السوي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن ينبغي أن تحذر من هذه العداوة التي جعلها ربنا ابتلاء اختبارا. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. انظر إلى خطورة العدو الذي يراكم، الذي يراك حين الآية: إنه يراكم من حيث لا ترونه. لذلك ينبغي أن تعلم أن هذا العدو يجسري في جسدك، في دمك، ويحوم حول قلبك، ويفتش في قلبك عن مواضع الضعف، فيهم على القلب ويحاربه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت أكمل فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انظر، الفتن تعرض على هذا القلب، والشيطان يعمل على إفساد هذا القلب، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو يريد منك أن تعيش على الغرور والأمان والوعود الزائفة، ولا يزال يجلب بخيله ورجله على أن يصير القلب منصرفا عن ربه. ألست تعلم وتدرك أن القلب هو محط نظر الله؟ ليس لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن محط نظر الله هذا القلب. القلب هو الرأس للجسد، وهو الأمير للجنود. الشيطان على أن يبذر بذور الشر، بدءا من غرس الشرك، محبة غير الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يجعل في قلبك تعظيم الأموات والأولياء، يجعل في قلبك تعظيم القباب والأضرحة، يجعل في قلبك تعظيم قوانين البشر وأنظمة البشر، يجعل في قلبك كذلك أيضا حب أولياء الشياطين من السحرة، من المشعوذين، من الدجاجلة، من الزنادقة، يريد منك أن تنصرف عن التوحيد فتقع في واد سحيق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه أكمل هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لذلك الشيطان يحرص على فساد القلب، لا يعتني أبدا بجوارحك ولا يلتفت إلى صورتك طويلا أو قصيرا رفيعا أو وضيعا، إنما يعتني بإرادتك بنيتك بمقاصدك بشهوتك برغباتك. لذلك الفتن التي يديرها الشيطان لا تخرج عن فتنتين خطيرتين عظيمتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. لذلك ينبغي عليك أن تحذر من هاتين الفتنتين، لأن الله جل في علا بيّن في كتابه أن فتنة الشبهات إنما طريقها الزيغ والجهل والعناد والكبر، أما فتنة الشهوات فهي ضعف الإرادة والرغبة فيما عند الله جل في علا، ضعف التدين والخوف من الله. الشيطان يحرص على إفساد القلب بداء الشبهة، فإذا لم يقدر وكان العبد مؤمنا صحيح الإيمان فإنه يلجأ إلى فتنة أخرى، وهي فتنة الشهوات، من حب الدنيا، من حب المناصب، من حب المال والولد، من حب زهرة الحياة الدنيا، كل هذا من أجل أن يزيغ القلب وينصرف عن مراد الله جل في علا. لذلك معاشر الأحبة، ينبغي على كل مسلم أن يحذر هذه العداوة، وأن يعلم يقينا أن قلب العبد هو الهدف، فإذا أصابه بسهم ربما أصاب مقتلا. لذلك كان من هدي الإسلام أن يحافظ العبد على قلبه من إرادات سيئة، فيحرص على إخلاص الدين لله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، فلا يرجو إلا ربه ولا يدعو إلا الله جل في علاه، ولا يخاف إلا من خالقه، ولا يذل ولا يخضع إلا لربه جل في علاه، يعظمه وينيب إليه، يسأله ويرجوه. إذا قوي إيمان العبد رأيت شياطين الإنس والجن تفر من أمامه. انظر إلى مقدار إيمان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. ما معنى يفرق؟ يخاف. إذا رآك الشيطان تسلك فجا سلك فجا غيره. الشيطان على ما أوتي من قوة الإغواء والإضلال يخاف من عمر، يخاف من عمر. هذا يدلك على أن العبد إذا قوي إيمانه فإن شياطين الإنس والجن تفر من حواليه، أما إذا فتح الأبواب على قلبه ولم يحكم أمره فإنها تفرخ وتبيض في قلبه. لذلك إياك أن تفرط في سلامة القلب وفي نجاتك من الفتن، وهذا يتطلب علما قويا، علما قويا بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليك أن تدرك أنك إذا انحرفت عن السنن وقعت في البدع عليك أن تدرك أنك ما لم تتعلم التوحيد الصافي النقي وقعت في الشرك، فعبد غير الله ودعي غير الله، وطاف المرء بالقبر وتمسح بأتربة الموتى ودعا ميتا ودعا شيخا ودعا وليا ودعا نبيا ودعا جنيا، من أجل أن تعلم أنك إذا جهلت الإسلام العظيم الذي جاء به محمد فأنت لقمة سائغة لشياطين الإنس والجن. لذلك ينبغي أن تجعل سياجا قويا هو العلم الصحيح، وعليك أن تتطلب لهذا العلم أصولا صحيحة، وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبلاء والمحن أعظمها أن تصاب في قلبك، أن تصاب في قلبك. أما البدن فلا يضر، إذا أصيب المرء في بدنه في عينيه بإصابة أو في قدميه أو في رجليه أو في بدنه فإن هذا أجر وثواب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، من يرد الله به خيرا يصب من يصاب بمرض، يصاب بجائحة، يصاب بفقر، يصاب بفقد حبيب، كل هذا علامة خير. فكل ما تصاب به من أمر الدنيا محتسبا صابرا فإن هذا علامة خير لك. البلاء العظيم والفتنة القاتلة أن يصاب قلبك، أن يأتي السهم إلى قلبك فينزف هذا القلب ضعفا وهوانا وذلا لغير الله ورجاء فيما عند المخلوق وتوكلا على غير الله، أن تميل إلى محبوبات فتجعلها ندا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أكمل، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أن تحب محبوبا فينازع محبة الله جل في علاه، أن تحب المعصية وأن يتعلق قلبك بالمعصية فتفتتن وتزل قدم بعد ثبوتها. انظر إلى أحوال من فتحوا لقلوبهم باب الشبهات وباب الشهوات، جلس في مجالس أهل البدع فضل، وتلقى درسا عند مبتدعين فزاغ، وفتح قناة فضائية على مشايخ سوء من أئمة الضلال فصار شيعيا، وآخر صار صوفيا، وثالث صار حزبيا إخوانيا أو صار خارجيا من جماعات التكفير، كل ذا لأنه فتح قلبا ضعيفا لم يحصن بالكتاب والسنة ولم يتلقى الإسلام الصحيح، فصار قلبه هدفاً لأن يغرس فيه الشر وتغرس فيه البدع. إذا أردت أن تحمى من الضلال وتحمى من الزيغ وتحمى من الشركيات والبدع عليك أن تتعلم الإسلام الصحيح. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، علم الكتاب والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك أخطر ما يواجه العبد رجلا أو امرأة أن لا يكون عنده علم صحيح بالإسلام، ما عنده إلا أن فتح قلبه للبدع وفتح قلبه لدعاة الباطل، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبلاء كل البلاء، أن تعيش جاهلا بالإسلام، أن تعيش جاهلا بالسنة، أن تعيش جاهلا بطريقة الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان. البلاء أن لا تتعرف الحق وأن تزيغ عن دلائله، فالله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الله يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لكنك لم تتعلم الحق ولم تبذل أوقاتا في معرفته، بل كنت ضعيفا يتخطفك شياطين الإنس والجن ودعاة الباطل وأرباب البدع. انظر إلى جمهور الناس اليوم، لا يكاد يبصر السنة ولا يتعرف طريق السلف ولا يدرك التوحيد ولا يعيش بين آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار قلبه مثخنا بالجراح، قلب مظلم لأنه غاب عن السنان، قلب مظلم لأنه لم يتعرف التوحيد الخالص، حيثما مشى به الشيطان ذهب معه. لذلك معاشر الأحبة، كل شيء تتعرض له في الدنيا في جوارحك فهو خير، أما أن يصاب قلبك فأنت على خطر، وهذا يتطلب منك حصنا قويا وسياجا متينا من العلم الصحيح. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فالعلم صيانة وحماية وبصيرة ومعرفة، أما أن تعيش متخبطا تعيش تائها فإن شياطين الإنس والجن سيخطفونك. قلبك ينبغي أن يعمر بنور الكتاب والسنة، فإن القلوب المظلمة هي القلوب التي استبدلت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك الابتلاء والبلاء أنت سببه، أنت سببه، وما يحل بك من أنواع الأذى أنت سببه، إذا كان ذلك بسبب أنك فرطت في دين الله وتعاميت عن الحق وبذلت حياتك فيما لا يعود عليك بالنفع في دينك بل ولا دنياك. لذلك يا مسلم ينبغي أن تحرص على أن تحمي قلبك من ضروب الغواية بعلم صحيح وبهداية إلى السنة، فالسنة حماية لك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا أكمل كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن الداء هو الافتراق، الجماعات، الفراق، هذا داء وبلاء. فما هو الدواء؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن ليس إلا استجابة للحق أو اتباع للهوى. ينبغي أن تحمي قلبك من حب البدعة، من أن يزيغ القلب وراء أرباب البدع، فإنه لا حماية لك إلا إذا عظمت كلام الله وكلام رسوله، إلا إذا عظمت ما عليه الصحب الكرام في طريقتهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع أكمل غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فمن خير المؤمنين؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الذين أمر الله بأن يسلك سبيلهم؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم أكمل بإحسان، تبعوهم بإحسان بإتقان. أما أهل البدع فغيروا وبدلوا، وما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دينا. هل المتصوفة لزموا السنة؟ لا. هل أرباب البدع من الجماعات الحزبية لازموا السنة؟ الجواب لا. هل دعاة الخروج على ولاة أمر المسلمين وإراقة الدماء وزرع الفتن وكذلك أيضا التدمير والتخريب هل لزموا السنة؟ الجواب لا. لذلك الحماية من كل بلاء من كل فتنة أن تثبت على السنن، أن تثبت على السنن، وأن تلزم طريقا واحدا صراطا واحدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الصراط واحد أو عشرات؟ أجب، واحد أو عشرة؟ كنت مسافرا؟ الصراط واحد أو عشرات؟ الصراط واحد، وسبل الشياطين عشرات بل مئات. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 أكمل فرقة، كلها إلا كم؟ واحدة. واحدة. طيب هذه الواحدة مجهولة؟ ليس لها أوصاف؟ أجيبوا، معلومة بأوصافها. من الذي وصفها؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يصفها الشيخ الفلاني؟ كلا. ولا العالم الفلاني؟ كلا أبدا. الذي وصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر. إذن المنهج السلفي، المنهج السلفي. من السلف؟ من هم السلف؟ من هم السلف؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، المهاجرين والأنصار، السلف الصالح، مالك بن أنس، الحسن البصري، سفيان الثوري، عطاء بن أبي رباح، السلف، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، السلف، أئمة الإسلام، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب الحنبلي، وهكذا أيضا أئمة الإسلام الصنعاني والشوكاني، وهكذا إلى أن تصل إلى أزمنة قريبة فيها أئمة الإسلام وأئمة السنة. هل جاء زمن انقطعوا؟ الجواب لا. قم يا بني، أنت قم، أنت ما في إلا أنت قم. هل جاء زمن من الأزمنة انقطعت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ غابت عن الدنيا؟ لم تغب؟ عندك دليل أو لا؟ عندك؟ هات انظر، انظر إلى إخوانك، هذا عنده وهذا عنده وذياك عنده وهذا الرابع، ما عندك دليل؟ أخوكم يقول إن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال باقية، لكن ما عنده دليل، ما عنده. اجلس، من الذي يقوم ويأتي بالدليل؟ قم. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الله أكبر. الإمام أحمد سئل: من هي هذه الطائفة؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري: هم أهل العلم. فلن يأتي زمان إلا والطائفة المنصورة ظاهرة، تقل أو تكثر موجودة، تارة في المشرق تارة في المغرب، لكن أهل الحق موجودون. هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، حزب له ولاء ضيق، وله أمير، وله تنظيم عنقودي وخلايا عنقودية، ولهم مجالس سرية، ولهم اجتماعات مخفية. هل هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي التي تقتحم الانتخابات وتصارع في البرلمانات وتتطلب الكراسي والحكم؟ هذه الفرقة المنصورة والطائفة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هي هذه؟ قم أنت. هي هذه؟ ما هي هذه؟ متأكد؟ ليست هي؟ صح. فمن هي؟ خائف أنت؟ خائف كثير ولا قليل؟ اجلس. لذلك انكشفوا هؤلاء جميعا، قالوا: نحن نحب السلف. تكذبون. هل كان السلف هكذا؟ هل عمل عمر بن الخطاب حزبا؟ وهل أقام علي بن أبي طالب جماعة لها أهداف ولها تنظيم ولها رئيس جماعة ولها المنظر والمفكر؟ هل عقدوا انتخابات؟ هل أقاموا برلمانات؟ إنما تحاكموا إلى الكتاب والسنة، وعظموا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وكل ما كان خلاف الكتاب والسنة فهو تحت الأقدام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، موضوع تحت قدمي. انظر، إذن أمر الجاهلية ينبغي أن يوضع تحت قدم كل مسلم ومسلمة، فما كان من الجاهلية فإنه تحت الأقدام. فالتحاكم إلى غير شريعة الله من أمر الجاهلية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين أكمل ما لم يأذن به الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. والله يقول أيضا: أفحكم الجاهلية أكمل يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بعضهم تسلق على هذا المسمى العظيم. ما هو المسمى العظيم؟ السلفية، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيون، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. أطلق لحيته، رفع ثوبه، لكنه ليس بسلفي، ليس بسلفي. لماذا؟ لأنهم ولجوا إلى طرق أهل البدع وداهنوا، وكذلك تنازلوا عن ثوابت الإسلام، فعانقوا أهل البدع على قاعدة الإخوان المسلمين. ما هي؟ ما هي هذه القاعدة الآثمة؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فتجد يعانق إخوانيا وذاك يقبل صوفيا، وثالث يزور علمانيا، ورابع يصاحب ليبراليا. من أجل ماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة، ونريد أن نصل إلى الحكم، إلى القمة. من الذي خاطبكم أن تبحثوا عن القمة أو أن تلهثوا وراء كرسي الحكم؟ هاتوا آية، هاتوا حديثا، هاتوا قول صحابي، هاتوا كلام تابعي. الله أمرنا أن نستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هم لا يريدون أن يعالجوا أنفسهم وأن يصححوا المجتمعات وأن يعلموا التوحيد وأن يحاربوا الشرك وأن يحاربوا التمائم والأضرحة والقباب، أن يحاربوا دعاء غير الله والولائم والموائد والبدع. يريدون أن يتعايشوا مع الجميع وأن يميتوا أصل الإسلام العظيم. قم، ما هو هذا الأصل؟ قم. يريدون أن يميتوا أصل الإسلام العظيم، ما هو؟ توحيد. اجلس، انظر. واحد، اثنين، قم أنت. الولاء والبراء. مصيبة هؤلاء الذين يتعايشون مع أهل البدع، يصاحبونهم، يجالسونهم، يسافرون معهم، يقيمون مؤتمرات معهم، مصيبتهم أنهم أماتوا الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لذلك ينبغي أن تعلم أن المنهج السلفي لا يحتمل المداهنات ولا المجاملات ولا التقارب بين الأديان ولا حوار الأديان ولا التقارب بين أهل البدع ولا الرأي واحترام الرأي الآخر ولا ميثاق الشرف. المنهج السلفي حق لا يحتمل باطلا. فهمت الآن؟ لذلك ينبغي على كل مسلم أن يتحقق أننا أوتينا من قبل أنفسنا، من قبل أنفسنا. لماذا يحل بنا البلاء؟ لماذا تاه المسلمون عن عقيدة التوحيد؟ لماذا تاهوا عن السنة المحضة؟ لماذا ساءت أحوالهم في أخلاقهم؟ لماذا ضعفت قوتهم وألفتهم واجتماعهم؟ لماذا تمكن الأعداء؟ لماذا باعوا بلدانهم بثمن بخس بل بلا ثمن؟ قال الله جل في علاه: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة أكمل فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن أنت ترى مصائب اليوم، فرقة بين أهل الإسلام، ترى اليوم قبابا وأضرحة، ترى دعاء لغير الله وطواف على القبور. أنت ترى اليوم هذا صار شيعيا وهذا علمانيا وهذا ليبراليا. ترى ضعفا في دول كانت قوية سلمت أنفسها لليهود والنصارى لأنهم أعرضوا عن تحكيم شريعة الله ومن يهن الله أكمل فما له من مكرم أبدا. بينما قال الله في آية أخرى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أكمل الأعلون. بس أكمل إن كنتم مؤمنين. إذن سبب ضعفنا من أنفسنا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هكذا قال الشيطان في خطبته في النار، خطب تلك الخطبة. إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أكمل. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. نحن الذين ضيعنا ديننا، نحن الذين تركنا ثوابت هذا الدين، والله جل في علاه قرن بحكمته أن الضعف له أسباب، والذل له أسباب، والهوان له أسباب، وأن العزة والسؤدد لها أسباب. فالذي حصل من ضعف بلادنا على أن يعمها الأمن والأمان والألفة والاجتماع والأخوة والمودة والتعاون على البر والتقوى هو من عند أنفسنا، إذ قد تركنا ديننا. وأعني بالترك هنا لا الردة ولا الكفر، إنما أعني أننا تهاوننا في ثوابت هذا الدين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله جل في علا ضرب حكما في مناسبات، انظر إلى غزوة أحد مثلا، حصل فيها من هزيمة المسلمين، وحقيقة ما حصل في أحد هو دروس عظيمة مليئة بالحكم والفوائد والتربية العظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع 50 رجلا على جبل هو جبل الرماة، سمي بعد ذلك ليكونوا ظهرا للجيش كي لا يلتف المشركون على المسلمين فتحصل الهزيمة والخسارة. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغادروا مكانهم، فلما أن بدأت المعركة وتقدم المسلمون وظهر نصرهم وتقهقر الأعداء من جحافل المشركين وقد جاءوا منتقمين لبدر، ماذا حصل؟ تريد أن تقول ماذا حصل؟ قم، هذا الذي وراءك، اجلس أنت، أخشى أن تكون معلوماتك من فيلم الرسالة. معلوماتك من أين؟ أين مصدرها؟ اجلس. فلما أن انتصر المسلمون في أول المعركة نزل الرماة من على الجبل ونادى الأمير أميرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثبتوا ولا تغادروا محلكم، فاجتهد الصحابة رضوان الله عليهم وتأولوا وما أرادوا إلا خيرا، ما أرادوا إلا خيرا، لأنهم ظنوا أن المعركة قد انتهت، ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن المشركين قد ولوا الدبر. إذن لا حاجة لبقائنا. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متأولين، لم يتقصدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، حاشاهم، إنما اجتهدوا وتأولوا وظنوا أن المعركة قد انتهت ورأوا المغانم والغنائم. فاغتنم المشركون نزول الرماة من على الجبل والتفوا على جيش المسلمين وانقضوا عليهم، فحصل ما تعلمون من مقتل 70 رجلا من المسلمين ممن قاتلوا، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخودة التي على رأسه، وسج وجهه. كان الأمر عظيما. فقال الله جل في علاه مسليا ومربيا، مسليا ومربيا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، إيش معنى هذا؟ الذي حصل في أحد مصيبة، أليس كذلك؟ مصيبة حلت بالمسلمين فيها ظهور المشركين على المسلمين، قد أصبتم مثليها، إيش معنى هذا؟ معناه أنكم في بدر أصبتم مثلي ما أصبتم في أحد. كم قتل من المسلمين أو كم قد استشهد أو استشهد من المسلمين؟ 70، أليس كذلك؟ كم قد مات من المشركين في بدر؟ 2، الضعف. مات كم؟ 100، مات 70 وأسر 70، 70 و70 كم؟ 140. إذن هي ضعف أو لا؟ ضعف. ففيها تسلية، تسلية، إن كان قد استشهد منكم 70 فقد قتلتم في بدر 70 وأسرتم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين حصل هذه الهزيمة؟ قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. ففيه أنه ينبغي على كل مسلم أن لا يكثر العويل والبكاء على ما حل به أو حل بإخوانه أو حل بلاد الإسلام، وأن لا يندب هذه الأحوال كما تفعله الجماعات الحزبية، يتخيرون بعض المواسم البوسنة والهرسك، البوسنة والهرسك، الشيشان، العراق، كذا، يستغلون بعض المناسبات ويظهرون البكاء والتباكي على الإسلام من أجل أن يجمعوا الأموال. يقوم فيقول إخواني المسلمين، تعلمون ما حصل لإخوانكم في الشيشان والبوسنة، يقتلونهم، يشردونهم، إنهم جوعى، إنهم عراة لا يجدون ما يلبسون، ثم في نهاية الكلمة وإن الصناديق عند الباب، ضعوا أموالكم في الصناديق. كل هذا من أجل أن يحتالوا على المسلمين ويعزفوا على أوتار عاطفة المسلمين نحو إخوانهم، لو كانوا صادقين في بكائهم لأصلحوا من أحوالهم، لو كانوا صادقين في تأثرهم لغيروا مناهجهم البدعية وحكموا الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء أكمل أكمل فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا تنازعتم فالحكم هو الكتاب والسنة، فهل هؤلاء مستعدون أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة؟ أجب لا، إنهم يتحاكمون إلى أهوائهم. إذا قلت له الحزبية حرام والله جعلنا أمة واحدة وجعلنا إخوانا والجماعة جماعة واحدة والصراط واحد، قال لا، أنا من جماعة الإخوان المسلمين وأعمل بإرشادات المرشد مرشد الجماعة، لا يريد أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكم إلى رسائل حسن البنا، لا يتحاكم إلى قال الله قال رسوله ويتحاكم إلى ظلال القرآن، لمن؟ سيد قطب. ويتحاكم إلى لماذا أعدموني؟ لمن؟ سيد قطب. تقول أنت قال الله قال رسوله، هو يقول قال المرشد قال رئيس أمير البيعة بايعناه. هؤلاء لا يتحاكمون إلى الكتاب والسنة. إذا قلت أن الديمقراطية كفر وهي إزاحة للتحاكم لشريعة الله فلا كتاب ولا سنة، إنما الحكم للأغلبية الحكم للشعب، فما رآه الشعب فهو حق. لو كان الأكثرية صوتوا على أن ربا البنوك فوائد فلا يسعك أن تنكر لأن الديمقراطية تحكم بهذا. لو أن الأكثرية حكموا بمنع تعدد الزوجات لا يسعك أن تنكر هذا لأن الديمقراطية حكمت. لو أنه أباحوا أماكن لبيع الخمور لأجل السياحة لأجل السياحة كما يوجد في بعض البلدان، قالوا نحن نريد أن نأتي بالسواح والسياحة تعتبر دخلاً قوياً للبلد، دخلاً قوياً للبلد، فمن لوازم مجيء السواح من أوروبا ومن الدنيا أن نوفر لهم الخمر، فصوت الأكثرون على جواز بيع الخمور في الفنادق وفي المطارات. تعترض الديمقراطية؟ تقول لا، لا تعترض، الأكثر حكموا. لو أن الأكثرية حكموا على أن الشواذ لهم حق من اللوطية وغيرهم، بل ربما يصوتون على مشروعية زواج المثليين، فإنهم يقررون قانونا. يا قوم أنتم تصادمون الكتاب والسنة، يا قوم أنتم تحاربون الله ورسوله، يا قوم أنتم ترمون الإسلام من على شاهق، أنتم تغيرون معالم الدين. الديمقراطية حكمت. هل يستطيع هؤلاء دعاة البدع أن يتحاكموا لقال الله قال رسوله؟ الجواب لا. فإذا قلت تعالوا إلى كلمة سواء وأن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، قالوا متشدد متشدد، أنا متشدد؟ نعم. كيف عرفت أنني متشدد؟ لأنك مضيق الأمور يا أخي، اتركها بس. لذلك ينبغي أن تعلموا الذي نصاب به اليوم هو من عند أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم أكمل حتى يغير ما بأنفسهم. لا يمكن أن يتغير المسلمون وأن يعودوا إلى عزهم ومجدهم وسؤددهم إلا إذا رجعوا إلى الإسلام الصحيح، عقيدة، أحكاما، سياسة، أخلاقا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ اليوم يأتون بحوار الأديان والتقارب بين الأديان. من يحمل الشعار هذا؟ الإخوان المسلمون. حسن الترابي ترب الله وجهه، مات ولا حي؟ ها؟ سوداني هو، مات؟ لا يزال حي؟ قولا من قائل أنه مات، ومن قائل أنه في الطريق إلى الموت. اللهم أهلكه. نعم، الله يعلم إن مات. جملة مفيدة. طيب، درس نحو؟ تحب النحو؟ تقريبا. طيب، حسن الترابي هذا إيش فعل؟ دعا إلى مؤتمر حوار الأديان والتقريب بين الأديان، وأنها كلها أديان سماوية. الدين الإبراهيمي، كلنا إخوة. النصراني أخوك، واليهودي أخوك، القسيس من العلماء من الأحبار. ينبغي أن نثني عليه ونثمن جهوده في نشر النصرانية في الدنيا. يعانق القرضاوي قرض الله شفتيه، يعانق القساوسة والرهبان ويترحم عليهم، حتى قال كلمة صاعقة صاعقة لما أن فاز، إيش اسمه الذي فاز اليهودي؟ نتنياهو. لما أن فاز اليهودي الخبيث، قطع الله دابره عاجلا غير آجل، نتنياهو هذا فاز بالانتخابات بنسبة 100%. طيب 99، هو 99 100%، ما فيش مشكلة. طيب، ما قارب الشيء يعطى حكمه، لكن تحري الصدق. طيب يا أخي، 99. انظر القرضاوي ماذا قال: نهني نتنياهو على هذا الفوز، يهودي من أخبث يهود، وكلهم خبثاء. نهني رئيس الوزراء على هذه النسبة وفوزه في الانتخابات. لو أن الله عرض نفسه على عباده لما حصل هذه النسبة. هذا القرضاوي. عرضت هذه المقالة على من؟ على العلامة محمد صالح بن عثيمين، اللهم اغفر له وارحمه واجعله في الفردوس الأعلى. قال: يستتاب، يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يجب على ولاة أمر ذاك البلد أن يضربوا عنقه. الآن عندهم ابن عثيمين متشدد، يريدون منهجاً واسعاً أفيحاً، يريدون أن يعيشوا في وئام وألفة تحقق المطامع الدنيئة والرتب الهزيلة. هذا القرضاوي، وكما أخبرتك عبد المجيد الزنداني يمني، هذا قال ينبغي أن نعقد مجلسا أسوة بمجلس في أمريكا. أليس عندهم مجلس شيوخ، مجلس الشيوخ الأمريكي عندهم أو لا؟ قال نحن سنفعل مجلس شيخات اليمن، يزج بالمرأة اليمنية العفيفة الطاهرة إلى السياسة، وأدخلوا النساء إلى البرلمانات، عضو برلمان، وقرن في بيوتكن وهي تصارع الرجال وتجلس معهم وربما تضع رجلا على رجل. بل سوغوا أيضا أن تكون قاضية وأن تكون رئيسة وأن تكون حاكمة. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أرأيت؟ إذن الذي تراه اليوم هو تخلي عن ثوابت الإسلام والانصهار التام وراء الغرب والذل والهوان. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم. هذا هو الذوبان الذي يعيشه كثير من المسلمين. كذاب الإخوان إذا قال أنا أتبع الكتاب والسنة كذاب. كذاب التبليغ إذا قال أتحاكم إلى الكتاب والسنة كذاب. كذاب الصوفي الذي يأخذ دفا وطبلا ويرقص في بيوت الله يهز رأسه أنه متبع للكتاب والسنة يكذب. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لذلك ينبغي أن تعلم أن الذي أصيبت به الأمة هو أن عدولها عن طريق السلف، اتخذوا رؤوسا جهالا. والحرب اليوم على العلماء، علماء السنة، يقودها أعداء الشرق وأعداء الغرب من اليهود والنصارى من الملحدين من الزنادقة من القرامطة من البوذيين من الماسونية. حرب قوية على تجفيف المنابع، منابع الخير، منابع الخير. ولذلك من طريقتهم أنهم يصدرون إلينا مشايخ على أنهم علماء. أنت عالم؟ قال نعم وأستغفر الله. طيب أين درست؟ درست في جامعة أكسفورد في بريطانيا. وهذه المعلومة صحيحة خيري ولا؟ أنت شيخ عالم درست في بريطانيا؟ نعم. ماذا درسك البريطانيون؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أبدا. العلماء يرحلون إلى علماء أهل السنة، وطلاب العلم يدرسون عند علماء السنة، وهو جالس في بريطانيا وفي لندن. وبعض الأزهريين أيضا أخذوه 7 سنوات 8 سنوات وعلموه الفرنسية وعلموه الألمانية وأرجعوه إلى القاهرة، فعمل على تأسيس مدارس لتعلم اللغة الفرنسية وهو شيخ أزهري. فجعل هذه المدارس ينصرف الشباب والفتيات إليها، وهو يلبس جبة الأزهريين وعمامة الأزهريين، يغرسون شرا في بلاد الإسلام لأناس مسخوا على أنهم علماء. فاحذر، احذر، كن على نور، كن على بصيرة، كن على فطنة، لأن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض بقبض من؟ أكمل، بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا أكمل جهالا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما أكثرهم اليوم عمائم لكنها على بهائم. يشرع الآن الكفر بالدعوة إلى التحاكم إلى غير شريعة الله، قال ديمقراطية إسلامية. هل يمكن أن تكون ديمقراطية إسلامية؟ كذاب دجال. قال انتخابات اختيار الأصلح، كذاب دجال. وهكذا أيضا مؤسسات وهيئات تعمل بأيدي من خارج البلد، كمؤسسات المجتمع المدني. أدخلوا الانحراف بين الشباب والفتيات، وأسسوا مجتمعات نسوية. نسوية، إيش نسوية؟ من النساء، أين يلتقين بهن؟ خارج هذا البلد. مجندات من خارج البلد يفسدن أخلاق المسلمين، ويفسدن فتيات الإسلام العفيفات الطيبات الطاهرات. إذن ما تراه من بلاء سببه العدول عن شريعة الله، أننا غيرنا وبدلنا، وإلا الله جل في علا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أكمل، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم، أكمل، من بعد أمنهم، من بعد خوفهم أمنا. في شرط ولا ما في؟ في شرط أو لا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك أعظم علامة، أعظم برهان، أعظم دلالة على صحة سير الداعية عنايته بالتوحيد، عنايته بالتوحيد. يحارب الشرك بكل صوره، قبابا، أضرحة، تمائم، حروزا، دعاء غير الله، سؤال الموتى، السحر، الشعوذة، التحاكم لغير شريعة الله من الأعراف والأسلاف. تجده محاربا لكل شرك، معظما للتوحيد وأهله. نجاح. من القائم بهذا الأمر؟ هي الدعوة السلفية. الإخوان ما عندهم وقت، سياسيون، دبلوماسيون، عنده 100 وجه. الإخوان كم عنده وجه؟ 100. يلبس لكل حالة لبوسها. إن شر الناس ذو الوجهين، من يلقى ذا بوجه وذا بوجه. أما الإخوان 10 وجوه، 100 وجه. لماذا يقول لك السلفي متشدد؟ لأن السلفي لا يتبع هواه، وليس عنده طمع في حكم ورياسة، عنده طمع ورغبة في أن ترجع الأمة إلى ما كانت عليه. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة أكمل إلا بما صلح به أولها. لا يمكن أن تقوى الأمة إلا بإسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتربى عليه الصحابة ونشروه في الدنيا. أما هؤلاء اتخذوا الدين، اتخذوا الإسلام، اتخذوا الشريعة مطية لأغراض دنيئة. لذلك ينبغي أن تعلم أن سبيل السلامة أن تثبت على الحق. قم أنت قم. الحق يعرف بكثرة أصحابه. بماذا يعرف الحق؟ أنت تقول الحق الحق الحق، بماذا يعرف؟ انظر، هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث. هل يعرف بكثرة أتباعه؟ ما يعرف بالكثرة. وجعلناكم أكثر نفيرا. مصمم أنت؟ ممتاز. لا يعرف بالكثرة، إنما يعرف بأدلته وبراهينه. أحسنت. لذلك يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط والرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. إن إبراهيم كان أمة. تفضل. ما في عندنا هدايا نعطيك. جماعة قصر بن بشير ما عندهم هدايا اليوم. مالك يا إمام؟ ها؟ القادمة إن شاء الله. طيب، الجوائز في العلم أمر طيب، ليس هو من العوض المحرم، لا. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فألحق العلماء مسائل العلم فيعطى جائزة نقودا أو نعم إيش درهم. أي أيام الدراهم، من أجاب فله درهم، هكذا. نعم، الله يهديك. بس المهم، كن متبصرا بأنهم يحاربون علماء السنة. يحاربون من؟ علماء السنة. بماذا؟ ليسوا متفتحين على الغرب، ويريدون أن يرجعوا بنا إلى القرون الأولى. لا يحبون التكنولوجيا ولا التطور، يحبون ركوب الحمار والعناية بالإبل في الصحراء. كذب دجاجلة. لذلك أمر الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وما كان حلالا فهو حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا قال قائل: نريد أن نعرف من هو المتشدد، هل تستطيع الجواب أنت الذي على الكرسي؟ جزاك الله خيرا. ما تستطيع؟ عندك صديق هنا أو صاحب لك؟ فقدت الأصحاب؟ نعم. وين هو؟ أحمد صديقك؟ تحبه؟ وهو يحبك أيضا؟ قم. ما تحباش؟ قال ما يحبك. لا حول، هذه إجابة قوية يا أخي. كيف ما هو يقول يحبك وأنت تقول ما أحبه؟ ها؟ ما عندك جواب؟ طيب، نعم. من الذي يقول ها أنا ذا؟ أين هو؟ من هو؟ محمد مان. أيوة محمد الزيرة هو أهل لذلك. قم يا أخي قد اختارك إخوانك. من هو المتشدد؟ لا أجب أنت. طول إيه. لا ما في صديق. عسكر أهلنا نيوين. أنا عسكر سنختار له جواب سؤال أكبر من هذا. من هو المتشدد؟ لا في الشريعة من الذي يصح أن يقال عنه متشدد؟ إيش قال؟ الذي إيش؟ عنده جفاء في أحكام الإسلام غلو. اجلس انظر قم. أحسنت. هو الذي يوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسول. متشدد. الذي يحرم على الناس ما لم يحرمه الله ولا رسوله. متشدد. طيب لو أوجب على الناس ما أوجبه الله ورسوله متشدد هذا؟ لا، هذا داعية خير وهدى. لما تقول لهم المظاهرات حرام وهي بدعة وافدة من دول الكفر قالوا متشدد. لا ما متشدد، صاحب حق. لما تقول بوجوب التحاكم إلى شريعة الله وأن لا يتحاكم إلى قوانين البشر قالوا متشدد. تفضل. إذا قيل أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم متشدد ومتشدد الجواب لا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قيل لا يجوز أن يدرس البنين والبنات في مدارس اختلاط لما فيه من الشر والفساد العريض قالوا متشدد. لا، هذا داعية حق. أنت المتهاون المفرط في دينك، أنت الضعيف المهان، أما هذا صاحب حق. لذلك من مميزات المنهج السلفي الثبات. ثبات الجبال الرواسي. وعليك أن تتحقق أن الله جل في علا جعل للنصر شروطا وأسبابا وأحوالا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أكمل ينصركم ويثبت أقدامكم. وما النصر إلا من عند الله. لماذا كم الآن جماعة الإخوان المسلمين منذ أن تأسست كم سنة؟ ها؟ أكثر من 50 سنة، أكثر من 70 سنة، يكاد يصلون إلى قرن، قرن من الضلال والحيرة والتيه، قرن من البدع والانحرافات في العقيدة والمنهج، قرن من زرع الشرور، انقلابات وتفجيرات وخطف وتدمير وفخاخات. من أين خرجت داعش؟ من جبة الإخوان. من أين خرج تنظيم القاعدة؟ من جبة الإخوان. من أين خرج المقاتلة؟ من جبة الإخوان. من أين خرج السرورية؟ من جبة الإخوان. ما تجد بلا إلا وخرج من جبة حسن البنا وسيد قطب. لذلك ينبغي أن تعلموا أن الطريق طويل، لأنه يبني مجتمعات المسلمين على العقيدة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم هل ساومه الكفار؟ كفار قريش ساوموه؟ أجيبوا نعم أو لا. حصلت المساومة. لو أردت ملكا ملكناك جعلناك ملكا. الآن لو قال رئيس ما لجماعة الإخوان لو أردتم حكما أعطيتكم الكرسي، ماذا سيفعلون؟ زحام عند القصر الملكي. النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لو أردت مالا جعلناك أكثرنا مالا. لا، لو أردت أن نزوجك أجمل النساء زوجناك. الجواب: لا. إذن ماذا؟ يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يثبت السلفيون على دعوة التوحيد، يثبتون على دعوة السنة والثبات عليها، يثبتون على بيان عوار أهل البدع مجاهدين. بيان أحوال أهل البدع أعظم من القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. لذلك كرههم الناس وتبصر الناس أحوال هؤلاء الكذبة. إذن كل بلاء يحصل بسبب الذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعظم توبة أن تتوب من التغيير والتبديل، من التغيير والتبديل. غيرتم شريعة الله، غيرتم دين الله، بدلتم السنن، حاربتم السلف. ولذلك تجد الإخواني: توبوا أيها الناس من الزنا، توبوا من السرقة، توبوا من قطيعة الرحم، توبوا من أكل مال اليتيم. يقال له: أنت توب من تغيير شريعة الله، أنت توب من بدعة الحزبية وتفرقة المسلمين، أنت توب من أكل أموال الناس بالباطل باسم الجهاد في سبيل الله والبوسنة والهرسك، توبوا أنتم من محاربة العلماء وتشويه سمعة العالم أنه من حكام السلطان، من علماء السلاطين. لأن العلماء عند الحزبيين من هم؟ الذي ينط على المنبر، يمط ويتكلم في الحكام: بطل، شجاع، رجل سلطان العلماء. وتحصل فتن ويتقاتل المسلمون. ماذا فعل دعاة الثورات أمثال من؟ طارق السويدان، عائض القرني، سلمان العودة، خالد الراشد، نبيل العوضي، عبد الرحمن العريفي، محمد حسان، أبوهم وشيخهم الكبير الذي علمهم السحر قرضاوي. ماذا فعلوا؟ القرضاوي هذا الوغد كان يأتي القذافي في خيمته وكان يتصل بهذا البلد ويرجع بحقيبة مملوءة، ثم بعد ذلك قال: اقتلوه، دمه في رقبتي. لا تثق بإخواني أبدا، لا تثق بمبتدع أبدا. إياك، يسري الغش والخيانة والكذب في دمائهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفاق كثير في أهل البدع، منافق. وقال عبد السلام ابن حرب: صاحب الهوى يكذب ولا يبالي، يكذب. انكشفوا هؤلاء وبانت حقيقة دعوتهم أنها مبنية على محبة الكرسي وبلوغه ومبنية أيضا على الافتتان بالدنيا سلطة وإمارة ورياسة. وصل الإخوان في مصر إلى كرسي الحكم، وصلوا أو لا؟ ماذا قدموا لدعوة التوحيد والإسلام الصحيح؟ قالوا لا بأس، حرية، إذا أرادت أن تلبس خماراً تلبس، وإذا أرادت أن تلبس لباساً متبرجاً تلبس، نحن لا نصارع الحريات. وأيضاً التقارب مع اليهود والنصارى ويعدونهم إخواناً لهم. فلذلك معاشر الأحبة، أثبتوا على دعوة التوحيد، ولتعلموا أننا نصاب من أنفسنا، ولن يحل بك، ولعل أعظم عدو تواجهه نفسك التي بين جنبيك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم، وأن يعيننا على صلاح الأحوال. ونسأل الله جل في علاه أن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا وأمانا، طمأنينة ورخاء، وأن تعز بالتوحيد والسنن والآثار. اللهم أخذل أهل البدع، اللهم أخذلهم في دعوتهم، واخذلهم في كيدهم ومكرهم. اللهم احمي هذا البلد، واحمي حوزة الإسلام، ومكن للسنة وأهلها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن تسرد لنا تدرجاً في دراسة الفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث. هذا تكلم فيه العلماء في منهجية طالب العلم، لكن على سبيل الإيجاز، أولاً لتكن لك عناية بكتاب الله حفظاً، تأخذ عن شيخ متقن صاحب عقيدة صحيحة ومنهج قويم وخلق حسن، ثم تنصرف إلى علوم الآلة، وينبغي أن تتربى على صغار العلم قبل كباره. ففي باب دراسة الفقه مثلاً، دراسة ما يعنى بالأدلة، آيات وأحاديث، فمثلاً دراسة عمدة الأحكام للمقدسي أمر طيب، ودراسة بلوغ المرام للحافظ ابن حجر بعده أمر طيب، كذلك أيضاً دراسة ما يتعلق بكتب الأئمة المحققين الذين تجردوا للاتباع وتركوا التقليد للمذهب، كمثل الشوكاني مثلاً، وكمثل أيضاً الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في السيل الجرار، ونيل الأوطار، والدراري المضيئة، كتب أثنى عليها العلماء وشهدوا لمؤلفها بالإنصاف. لكن قبل هذا عليك أن تتلمس شيخاً ذا علم متقن. ومشكلتنا اليوم أننا نجد بعض من يتصدر للتدريس ولم يتلقى العلم عن عالم، حتى زهد الكثيرون في الرحلة، زهد الكثيرون في الرحلة إلى العلماء، وصار حظه ونصيبه بعض كتب يقرأها ولما يفهمها حق الفهم، فهذا يحصل منه فساد عريض. لا، خذ العلم عن شيخ تلقى عن العلماء، فإن الذين تميزوا في دعوتهم وحصل بهم النفع تجد أنه تلقى عن عالم وأكثر، والذين حصل منهم الخبط والخلط أكثرهم ممن جاف حلق العلماء ولم يصبر فطار ولما يريش. الآن الأمر ليس بمحمود لتصدر الكثيرين، لا أنه يعطي ما قد أتقن، إنما صيَّر نفسه شيخًا. فمن درس في التحفة السنية في باب المبتدأ والخبر والفعل والفاعل حتى صار مفتيًا ويشار إليه بأنه شيخ، هذا خطير في باب الدعوة وفي باب التلقي، فلتحذر. ثم أيضا احرص على أن تتلقى عن شيخ عرفه العلماء، عرفه العلماء. الآن بعض من يدرس، سألته ذات مرة: أنت تدرس؟ بلغني أنك تدرس. قال: نعم. قلت: من شيوخك؟ أين تلقيت العلم؟ قال: ما عندي شيوخ، درسته في سويسرا. هكذا قال. هذا الرجل وغيره جنوا على أنفسهم إذ لم يرحلوا لطلب العلم على أصول التلقي الصحيح، ثم جنوا على من يجلس عندهم إذ قد غرر به، فصار يحسب الفحمة تمرة، وصار يستسمن ذورا. فأنصح بأن لا تتلقى العلم إلا عن شخص اشتهر به، سيما في أبواب العقيدة والسنة، فإنك تأخذ من شيخك العلم والهدي والسمت، وتأخذ منه صحة الاعتقاد والمنهج. نعم. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذا الحديث صحيح، وردغة الخبال عصارة أهل النار، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون ورعاً عفيف اللسان، يتقي الله، لا ينبغي له أن يتكلم في مؤمن بما ليس فيه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً أكمل مبيناً. فخطر أن تطلق لسانك بذم إخوانك وتنقصهم بالباطل، فإن الله جل في علاه حرم عرض المسلم وأن ينال بسوء. إن أموالكم وأولادكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأجرأ الناس اليوم على أذية المؤمنين أهل الانحراف من الحدادية، والأخص من الحدادية. هذه الطائفة من أخص ما أنت رائن من بشاعة الخلق، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يطعن الليل والنهار وبالعشي والإبكار، ولا يجد مساحة عبر التواصل إلا وطعن، جعل عرض طلاب العلم والدعاة إلى الله كلاء مباحا، فيا ويله مسكين هذا، كم ستعطي من حسناتك، زد زد، فإنهم سيأخذون هنيئا مريئا. متى سيأخذون؟ في يوم تشيب فيه الولدان. متى سيأخذون؟ في يوم الميزان فيه العمل، تتطاير فيه الصحف، يشح الولد عن والده ويشح الوالد عن الولد بحسناته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بأعمال ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه ثم ألقي في النار. هذا يجعلك تقف وتخاف، لكن هؤلاء يعتبرون من أقبح أهل البدع أخلاقا وسلوكا، ويتميزون أيضا بميزة جميلة أنهم جهال. نحن طالبات ندرس في معهد، ومكان هذا المعهد في المسجد، أي قاعة الدراسة هي نفسها مصلى. فالسؤال: هل تلزمنا صلاة تحية المسجد؟ أجل، إذا كان هذا المصلى في هذا المكان الذي يعد معهدا هو في المسجد من حيث البنيان وفي البقعة التي أعدت وقفا مسجدا، فهذا مسجد يصلى فيه تحية المسجد ولا يضر كونه معهدا للداخل. قال هنا: هل يجوز لنا استعمال كهرباء المسجد لأغراض الطالبات؟ هذا على نية الواقف وما تتحقق به المصلحة، فإذا كان من أوقف هذا المكان جعل من جملته معهدا علميا لتحقق النفع ونشر العلم، لا بأس باستعمال هذا فيما يعود بالنفع على الطالبات في علم، لا أن يستخدم لأمر آخر. هل يجوز قراءة القرآن على مدرس يمدح محمد بن هادي ويقول: ليس إلزام أن أستمع للشيخ عبد الله البخاري؟ لا، لا تدرس عليه هذا طالما أنه ينتصر للمبطل، وطالما أنه يخالف علماء السنة المحققين في معرفة أحوال محمد بن هادي وجماعته، لا تدرس عنده. والحمد لله، الإخوة الذين هم على طريقة العلماء وعلى ثقة بنقد العلماء في أحكامهم كثر، فلست بحاجة للدراسة عند هذا، وقد يشوش عليك لأنهم أهل تشويش لا أهل شبه، لا، مجرد أنه مشوش بطال فارغ عن العلم، فأنا أنصحك ألا تدرس عليه ليسلم لك دينك ولتعظم مكانة علماء السنة في قلبك. نأمل منكم أن توضحوا لنا: هل هناك تعارض بين الجهر بالتكبير في هذه الأيام في المسجد قبل الصلاة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن؟ لا يلزم من الجهر الذي هو سنة في دخول العشر من ذي الحجة أن المسلم يكبر في الطرقات ويكبر في المساجد، وقد كبر أبو هريرة وابن عمر وارتجت منى بالتكبير، وكانوا يتعمدون الخروج إلى الأسواق مكبرين. لا يلزم إذا كبر في المسجد أن يرفع صوته بحيث أن يشوش على المصلين، يحصل التكبير دون أن يشوش على مصلين. وإذا كان في غير المسجد فإنه يجهر بالتكبير ويرفع صوته، وأيضا يحرص على نشر هذه السنة المهجورة. نأمل منكم توجيه نصيحة للشباب السلفي في التعامل مع كبار السن وهي وعندهم جهل بالمنهج السلفي، لأن كثيرا من الشباب يفتقد الحكمة. هذا صحيح، بعض إخواننا يسيء التصرف ويستعجل الثمرة، وقد لا يكون لطيفا في دعوته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن قال: يسيرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وكان يقول: عليكم بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فينبغي أن نحرص على هداية الخلق بأيسر طريق وبأحسن أسلوب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ترفقوا معاشر الإخوة في دعوة الآباء، وترفقنا معاشر الأخوات في دعوة النساء، فإن كثيرا من المسلمين والمسلمات لا يريد أن يعارض الشريعة ولا يريد أن يدفع الحق، لكنه لا يعلم، وعاش وقتا طويلا في الجهل الذي خيم في بلادنا. فينبغي أن نترفق في إيصال الخير. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لدينا قريب لنا أمه متوفية من سنتين، وأراد أن يعمل صدقة لها، ودعانا إلى وليمة عشاء ليس فيها شيء من البدع، يتصدق على الفقراء. إذا أراد أن يتصدق ويبتغي ثواب الأجر لأمه، مع اختلاف بين العلماء في وصول الثواب، فإن منهم من حصر هذا في الصيام وحصره في الحج، ومنهم من قال بعموم الأعمال الصالحة أنها تصل إلى من أراد من الموتى في إهداء ثوابها، فيخشى أن يكون هذا العشاء ما يسمى بعشاء الميت. هذا لا ينبغي. إذا أراد أن يتصدق فيتصدق على الفقراء بنية الثواب لوالدته. هل يشرع التكبير المطلق في عشر ذي الحجة عقب الصلوات؟ لا، هذا في ليس في العشر، إنما هو في بعد عرفة إلى عصر أيام التشريق، يسمونه التكبير المقيد. هل يجوز الزواج من رجل مع ابن هادي أو هو متوقف في أمره؟ أنا لا أحبذ لمن ولي أمر ابنته أن يزوجها من رجل من أهل الأهوى، فإنه يقطع الرحم، وليس نصحا للبنت أن تزوجها برجل يخالف العلماء ويتبع من فرق بين السلفيين، ليس نصحا ولا رعاية لابنتك. والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا لا يرتضى في دينه. من فرق السلفيين ومن ناصر من فرق السلفيين، وكذلك أيضا من غمز العلماء وتنقص أهل العلم، فهذا لا يرتضى في دينه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وذات مرة استشارنا أخ في نحو هذه المسألة، فترك هذا الذي يناصر مبطلا، فأبدل الله ابنته بخير منه دينا وخلقا وحسن حال. بعض الإخوة يقولون لا نأخذ بكلام طلبة العلم في تبديع الأخص بالحدادية، لأن العلماء لم يبدعوهم، العلماء صيروهم أهل أهواء. ولو راجعت عبارات العلامة ربيع شفاه الله وعافاه لرأيتها تدل على أنهم أهل أهواء، بل لما قيل أنهم حدادية قال بل هم أخص من الحدادية، والحدادية مبتدعة. وبغض النظر عن تبديعهم، الواجب أن تعتقد أنهم انحرفوا عن السنة وفرقوا السلفيين، وصارت حربهم على السلفيين، وهم يحاربونهم من قبل، لكن فتنة محمد بن هادي سقط معها القناع. هذا يقول نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه ولأجله. هذا يقول ليس لنا دخل في هذه الفتنة. هذه الأسئلة المتكررة تدل على عدم وجود معرفة بأصول الدعوة السلفية وقواعد المنهج السلفي. كيف ما عندك دخل؟ المسلمون يصيرون وراء علمائهم ويثقون في أحكامهم ونقدهم. إذا أرشدوا إلى صاحب سنة التف حوله المسلمون وأخذوا عنه العلم والخلق والسمت، وإذا حذروا من رجل انصرف عنه المسلمون. كيف ما عندك دخل؟ أنت في قلبك هوى، ينبغي أن تحارب هذا الهوى كي تسلم. ماذا يجب أن يقدم عند السجود، الركبتين أو اليدين؟ خلاف مشهور بين الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم بروك البعير، وجاء حديث فليقدم يديه قبل ركبتيه، بعضهم يضعف هذه الزيادة، فاختلفوا أين يدين البعير، هل هي الأمامية أو الخلفية، وجرى خلاف بين العلماء. وعلى كل حال تناوله الطحاوي في شرح مشكل الآثار وغيره. وعلى كل حال الظاهر والأقرب أن النزول يكون بتقديم اليدين قبل الركبتين. على كل حال الأسئلة متقاربة فيما يتعلق بفتنة محمد بن هادي، أمر قد فرغ منه وطوي البساط. ما الرد على الذين يقولون إن علم الجرح والتعديل قد انتهى؟ هذا على خطر عظيم، لأن القائل بهذا يرد كلام الله وكلام رسوله. الجرح والتعديل سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا قوام لهذا الدين إلا بهذا العلم العظيم الذي قد استمد من الكتاب والسنة. أمر الرواية أجل، مضى زمن الرواية، لأن هؤلاء يقولون إن الجرح والتعديل خاص برواية الأحاديث، ولقد كذبوا، فالجرح والتعديل يشمل الرواة ويشمل كل من حمل علما، ويشمل أيضا كل من كان على باطل، فالواجب أن يحذر من باطله راويا، شيخا، فقيها، سياسيا، مفكرا، فإن الواجب صيانة الشريعة. لذلك أنت تجد آيات فيها الجرح والتعديل، تبت يدا أبي لهب وتب، جرح ولا جرح ولا جرح، طيب إنك لغوي مبين، جرح أو لا جرح، وآيات كثيرة فيها التجريح للمبطل. كذلك أيضا من السنة بئس خطيب القوم أنت، كذلك إنك امرؤ فيك جاهلية، كذلك أيضا بئس أخو العشيرة، كل هذا يدلك على وجود هذا العلم، وهو مستمد من الكتاب والسنة. أما معاوية فصعلوك لا مال له، فالأدلة وقد جمعها غير واحد من أهل العلم، منهم شيخنا الواضعي في بعض كتبه أدلة الجرح والتعديل من الكتاب والسنة. والذي يضيق من الجرح لابد تعلم أنه مجروح، لابد أن تعلم أنه مجروح، ولذلك ما يحبون هذا العلم الذي انبرى له أئمة كبار ونافحوا لأجل بقاء هذا العلم، وتصدى له أئمة ذو علم وورع وديانة ومعرفة، حتى أن أهل البدع كانوا يهابونهم ويخافون منهم، كانوا يخافون من أحمد بن حنبل. ذات مرة كان هناك شيخ وبين يديه كتاب يقرأ منه وعنده طلاب، فطرق الباب فقال الشيخ: من على الباب؟ قال: يحيى ابن معين. فارتعد الشيخ وسقط الكتاب، ارتعد الشيخ وسقط الكتاب. هذا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، فهذا يدلك على قوتهم. وكان الواحد منهم يرحل إلى بغداد فيرسل خطابا ورسالة إلى أهله: قد وصلت إلى بغداد وقابلني يحيى ابن معين والحمد لله، قبلني. إذا قبله يحيى ابن معين انتهى. هكذا كان المسلمون يثقون بعلمائهم. ولما تطاول الحسين الكرابيسي على الإمام أحمد وبلغ يحيى بن معين ما قاله الحسين الكرابيسي، ماذا قال يحيى بن معين؟ قال: لعنه الله، ما أحوجه إلى أن يضرب، يرتفع أحمد وينطلي الكرابيسي. أرأيت قيمة العلماء؟ الآن جماعة محمد بن هادي، الشيخ ربيع كبر في السن، الشيخ عنده بطانة سيئة، الشيخ ينسى، الشيخ ما قرأ ولا اطلع، يعني الشيخ يتكلم بهوى. أخطأ الشيخ، ليس بمعصوم. هذا الجويهل الغبي الذي لو سألته متى تبصرت المسجد وصليت وراء المسلمين ربما له سنة واحدة أو أشهر، فتطاول هؤلاء الهمج على أئمة الإسلام فكانوا أخص ما أنت راء من الجماعات. تجد بعض أهل البدع لكن عنده شيء من الخلق والأدب، أما هؤلاء لا خلق ولا علم ولا أدب أبدا. نعم، لا ليس طعنا، لا ليس طعنا، إنما فيه الأدلة على أنه قد يستخدم العبارات لأجل التعليم ولأجل الإنكار ولأجل التربية ولأجل التوجيه، فأدلة هذه ذكرت ذكرها العلماء، فليس المقصود عين الصحابي، لا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عبارات فيها التوجيه والتربية والإنكار. يقول كلام العلامة الفوزان: انتهى زمن الجرح والتعديل بانتهاء زمن الرواية. الجرح والتعديل بمفهوم الاصطلاحي انتهى بزمن الرواية، أما الجرح والتعديل بمفهوم إنكار الباطل ممن جاء به فلم ينتهي ولن ينتهي. ما أدري، كلكم ستتزوجون، أنا مقبل على الزواج، والثاني أنا سأتزوج، والثالث خبر طيب عندكم هنا. على كل حال، أكثر الأسئلة حول الحدادية وما وأظن لا يحتاجون إلى وقت. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله من كل سوء ومكروه.